أمة بختم الدين بالإسلام، فكان الإسلام الخاص بهذه الشريعة بعد الإسلام العام الذي كان دين جميع الأنبياء وهو التوحيد. وجعل الله هذه الأمة مميزة بدينها، وأخبرها بأنه لا يقبل دينا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وميزها بهذا الدين فمنعها من التشبه بأي دين آخر سواه. وأخبرها رسولها صلى الله عليه وسلم بأنه من تشبه بقوم فهو منهم. وتعلم هذه الأمة عندما تمر أعياد الكفار أنه لا سبيل إلى المشاركة فيها، لأن مشاركتهم أعيادهم نوع مودة ومحبة. وقد قال تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وتعلم أن العيد قضية دينية عقدية، وليست مجرد عادات وتقاليد، بل إنها تميز الأمم، لكل قوم عيد، وهذا عيدنا كما قال عليه الصلاة والسلام. وتعلم أن الذين لا يشهدون الزور من عباد الله المؤمنين، ومن الزور أعياد المشركين وأنوارهم وأشجارهم ومأكولاتهم الخاصة بذلك، وأن تهنئتهم بها محرمة، لأنها تهنئة بشعائر الكفر الخاصة بهم، وأن ذلك عند علماء الإسلام أشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وانتهاك الفرج الحرام. كل ذلك معلوم مستقر، لكننا نريد بهذه التذكرة أن ننظر قليلا في حال أولئك القوم من غير المسلمين. ماذا عملنا من أجلهم؟ أي واجب قمنا به نحوهم؟ ما هي درجة الاهتمام التي أوليناهم إياها؟ قمنا بالمطلوب؟ ألسنا خير أمة أخرجت للناس؟ أليس علينا واجب الدعوة لهذا الدين؟ إذا كان ديننا هو الدين الأتم الأكمل الذي رضيه الله عز وجل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فإذا كان هذا كذلك فهل قمنا بنقل هذا الدين الأتم الأكمل لغير المسلمين؟ إذا كانت النتائج مشجعة جدا، فما هي الجهود التي تواكب هذه النجاحات؟ إذا كان غير المسلمين بعضهم يهتدي للإسلام دون مجهود منا على الإطلاق، بل توفيق إلهي محض بشيء يسمعه يفتح الله به قلبه وعينه وأذنه للحق، فكيف سيكون الحال إذن لو اجتمعت الجهود وصارت هناك أعمال متواكبة لنشر هذا الدين وخدمته؟ إذا كان التكريم من الله لنا بهذا الدين واضحا جليا، وإنه لذكر لك ولقومك، فهل قمنا بالدعوة إليه كما ينبغي؟ لأن القضية فيها مسؤولية، كما قال الله في ختام الآية: وسوف تسألون. عباد الله، إن المراجعة لهذه المسألة العظيمة وهي الهداية إلى الإسلام ليجد أمورا عجيبة تنطق بها قصص المؤمنين وقوائس العائدين وجموع المسلمين المهتدين لهذا الدين. إنها نعمة عظيمة ربما لا يدركها الذي ولد مسلما من أبوين مسلمين. لكن الصحابة أدركوا ذلك عندما أسلموا، وقال الله لهم: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وقال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولما أحسوا بذلك قالوا: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تنقسم البشرية إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لكن خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إنها الهداية العظيمة والتوفيق الكبير من الله عز وجل. قد دعا الناس إلى ذلك، فقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. لما رأى أعداء الإسلام هذا الدين بعظمته أجمعوا كيدهم وأتوا صفا، وظنوا أنهم قد استعلوا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن لله إرادة عظيمة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقاموا بمكر الليل والنهار يريدون أن يطفئوا نور الله، فهل أطفأوا نور الشمس؟ ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مزر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. المذر بيوت الحجر والحواضر والمدن، والبوبر بيوت البوادي والشعر. وقد وصل ملك المسلمين في الفتوحات إلى أماكن نائية للغاية. إنه دين دخل الناس فيه أفواجا، وقد أصبح في بلدان الكفرة وعواصم الكفر من أعداد المسلمين كثير كثير. أيها الإخوة، لماذا أسلم هؤلاء الذين شرح الله صدورهم لهذا الدين؟ أسلموا لأسباب متعددة وبأسباب متعددة شاء الله لهم أن يهتدوا. أسلم بعضهم لأنه لما درس الإسلام لم يرى فوضى، وإنما رأى نظاما عقديا، ونظام صلة بين العبد والرب، ونظام عبادة، ونظام اقتصاد، ونظام سياسة، ونظام اجتماع، ونظام بناء. إنها أنظمة تكفل السعادة للبشرية، إنها تحل المشكلات وتزيل الخلافات، تروي العطش الذي يحل بنفوس الشاردين عن هذا الدين، إنها تأتي بالسكينة والسعادة للشقاء الذي يعيش فيه المعرضون. ولذلك قالوا: إن الإسلام هو أفضل دين للبشرية على الإطلاق، لأنه يتغلغل في حياة المسلم بكل تفاصيلها. وإن العقل ليحتار كيف تأتي هذه الآيات بهذه الشرائع العظيمة والأحكام التي تضبط الأمور. لقد اعتنق بعضهم هذا الدين لأنه وجد أنظمة دقيقة جاء بها نبي ظهر في العرب وهم أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، فكيف يأتي من أمة الجهل مثل هذا النظام البديع؟ إذن هذا شيء رباني وقال أحد قائله أننا نحن النصارى نزعم أن الإسلام انتشر بحد السيف، فقلت لنفسي فلماذا تقبل الناس الإسلام اليوم والإسلام الذي يحارب بالسيف اليوم، ولماذا لا يزالون يعتنقونه في كل ركن من أركان العالم، ولماذا والهجم الشرس الآن عليه ويدخل فيه يوميا من أصقاع الأرض أناس دون إكراه ولا إجبار وإنما باختيار تام، والدين تحت الضغوط والهجمات. عندما دخل بعضهم في هذا الدين وربما دخل فيه من باب التجربة، وقال قائلهم بعد الدراسة سأعتنق الإسلام وأجرب كيف ستكون حياتي، فرأوا انقلابا جذريا وسعادة وسكينة ثبتت قلوبهم على الحق، وكانت دراسات مستفيضة شغلت أوقات وتفكير الكثير منهم ليتوصلوا بعد ذلك إلى عظمة هذا الدين وصدق هذا النبي الأمين. لقد كان سبب إسلام بعضهم أنه وجد في القرآن آيات فيها خطاب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فهل يأتي بالنقد لنفسه وبالشدة عليها؟ إذا ليس هو القائل، وإنما الله عز وجل الذي أوحى بذلك إليه. لقد أسلم بعضهم لأنه رأى نظام الصلاة في الإسلام، قائد يقود وجموع تتبعه لا يتخلفون عنه، الحركات واحدة، الأوقات واحدة، ثم يسمع قراءة ولو لم يفهم معناها لكن السكينة والخشوع من الإمام المخلص تمس شغاف القلب. لقد أسلم بعضهم لأنه لما جاء إلى بلد المسلمين ليعمل رأى الناس يغشون دور عبادة في البلد يصلون فيها، وفي أماكن أخرى إذا حضرتهم الصلاة صلوا، رأوهم يصلون في حديقة مرة وعلى طريق السفر مرة أخرى وفي مكان في المستشفى مرة ثالثة. لماذا شد انتباعه هذا التنوع في أماكن أداء العبادة؟ يعني أنه في كل وقت وحين ولو لم يوجد مسجد فإنهم يصلون، سواء كانت أماكن مخصصة أو إذا حضرتهم الصلاة في أماكن أخرى بعيدة عن المساجد. ما هذا؟ هل لكم ملك تعبدونه؟ قالوا نعبد ملك الملوك، فأسلم. لقد أسلم بعضهم من جراء سماع الأذان ما هذا الأذان؟ ما معناه؟ لماذا يعلن به؟ لماذا هذه الأوقات؟ لماذا يستجيب الناس لهذا الصوت؟ فكان ذلك سبب الإسلام. لقد أسلم بعضهم عندما رأى دينا سهلا يدخل المسجد صاحبه بهدوء وطمأنينة، وقد رأى من قبل ما في الكنيسة من الموسيقى والطبول والتماثيل والزخارف والنقوش والتحف، فعلم أن هذا الدين الميسر السهل، أن هذا الدين البعيد عن التكلف في أداء العبادة إنه دين الحق. لقد أسلمت خادمة لأنها أحست أنها شاذة في المنزل، الجميع يصومون فلماذا لا تصوم هي؟ لقد أسلمت أخرى لأن بنتا صغيرة في المنزل لم يعجبها أن ترى هذه الخادمة لا تصلي والجميع يصلي، فقالت لازم تصلين معنا، وألحت وأصرت حتى أسلمت تلك الخادمة. لقد أسلم بعضهم عندما ناقشه داعية من دعاة الإسلام ما تقول في عيسى ابن الله وماذا قتل وصلب فداء للبشرية، كيف لو أن لك زوجة وأبناء؟ قال نعم لي. قال لو أخذت سكينا لأقتل ابنك به وأضربه أمامك ماذا ستفعل؟ قال أنتزع السكين منك وأغمدها في صدرك وأدافع عن ابني. قال فكيف تقول إنه سمح لابنه أن يقتل ويصلب ويبصق عليه ويهان ويبقى مشدودا على الخشبة هذه الأيام يكتب على رأسه الخل وهو ينظر ولا يحرك ساكنا؟ فاقتنع بالحق وأسلم. وآخر لما خدم في الكنيسة 22 من الأعوام والسنين وكان يساعد القسط في جمع الأموال ويرى هذا الأسقف كيف يأكل أكثرها ويأخذه في جيبه، وعندما حضر لبلاد المسلمين ورآهم كيف يجمعون زكاة الفطر لتنقل وتوزع على الفقراء شعر بأن هنا في الدين صدق لا يوجد مثله في غيره. وقد يريد الله الخير بشخص فيريه مناما عجيبا فيكون ذلك سبب هدايته، كما أن إحدى الخادمات لما جيء بها إلى مركز دعوة الجاليات فسمعت درسا ثم ذهبت إلى منزلها فنامت فرأت في المنام رعدا وبرقا وأمطارا، وفي الخوف جعلت تقول لا إله إلا الله في المنام، فاستيقظت وهي تقولها فأتت المكتب تسأل ماذا تعني هذه الكلمات، فلما شرحوا لها أسلمت في الحال. كانت المدرسة الإنجليزية ذات 28 ربيعا تعيش في بلد مسلم، كانت تشاهد المسلمين وهم يصلون وتقرأ ما يصل إليها من القرآن من ترجمات القرآن الكريم. قالت فأحسست بالغيرة، لماذا لا أنتمي إلى هؤلاء القوم؟ لماذا هم على الدين ولست منهم؟ فقد كانت غيرة امرأة سببا في إسلامها. وآخر لما كان في المستشفى وجاء زوجان بصحبة امرأة مسنة وهما بغاية القلق، وسائر أنواع الاهتمام لهذه الكبيرة في السن؟ من هي؟ قالت أم زوجي. ولماذا هذا الاهتمام الكبير؟ قالت هكذا أوصانا الإسلام. ما شأنها وشأن أم زوجها؟ ولماذا تتعب هذه الشابة نفسها من أجل هذه الكبيرة؟ وهي الطبيبة غير المسلمة تقول إن أمي قد ألقيت إليها زجاجة عطر في عيد الأم عندما قدمت إليها في المرة السنوية في الملجأ. فلماذا هذه زوجة ابنها تتعب وتسهر معها في المستشفى وتنام مرافقة لها؟ تقول هكذا أوصانا الإسلام، فكان ذلك سبب إسلامها. كتاب عن حقوق الوالدين، وآخر من كبار باحثيهم درس القرآن دراسة متأنية، ومما لفت نظره أمور مثل أن القرآن الكريم فيه سورة باسم مريم، وليست في نظره من المنتسبين لهذا الدين، بل إنها محسوبة على دين النصارى. وليس في القرآن سور باسم خديجة أو فاطمة أو عائشة من نساء هذا الدين، فلماذا؟ ثم مر بقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فرأى أن هذا الخطاب للكفار، أولم يرى الذين كفروا، الذين اكتشفوا نظرية أن السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة ثم تم الانفصال، وهذا عين ما في القرآن. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا متصلتين ففتقناهما فصلناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ومن الماء كل شيء حي وهم يعرفون ذلك. كيف اهتدى إلى هذا رجل أمي عاش قبل 1400 سنة إلا أن يكون هذا شيء جاء من الله وهزه قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقام القائل فيهم ليقول للمسلمين في أحد المؤتمرات يا أيها المسلمون لو أدركتم فضل ما عندكم إلى ما عند غيركم لسجدتم لله شكرا أن أنبتكم من أصلاب مسلمة ورباكم في محاضن مسلمة ومن عليكم بهذا الدين. لو نظرتم إلى مدلول الألوهية والرسالة والنبوة والبعث والحساب والجنة والنار عندكم بمقابل مقارنة مع عند غيركم لسجدتم لله شكرا أن جعلكم مسلمين، لأن هذه الأشياء عند أصحاب الديانات الأخرى لا يرتضيها عقل سوي ولا فطرة سليمة ولا منطق صحيح. كلف أحد الشباب من قبل الكنيسة النصرانية بدراسة القرآن الكريم بعد أن رقوه مراتب لديهم وأغدقوا عليه من أنواع المنصب والجاه والمال. السبب المهم المكلف بها محاولة استخراج الأخطاء من القرآن الكريم والتعارضات والأوهام الموجودة فيه. وبعد بحث طويل تبين له أن القرآن مليء بالمزايا والحسنات وأنه لا يوجد فيه أخطاء بل يوجد فيه تحدي، في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ووجد التحدي في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، والتحدي في قوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بمثله. ولم يستطع أحد على كر العصور ومر الدهور أن يأتي بمثل هذا القرآن. وهكذا هدى الله سبحانه وتعالى أناسا إلى كتابه، وكان الذين يدخلون في الدين يشعر الواحد منهم بالسعادة عندما يمارس العبادات والشعائر في هذا الدين. ولما أسلم أحدهم فسئل عن سبب إسلامه وعنده ملايين ولديه موظف هندي مسلم لا يستلم إلا مالا قليلا ولكنه مبتسم سعيد دائما، فلفت نظره هذا وهو صاحب الثروة الكبيرة في حياة شقاء ونكد، فسأل ذلك الهندي المسلم مرة: لماذا أنت سعيد ومبتسم؟ قال: لأني مسلم. قال: ألا تمر بك مشكلات وصعوبات؟ ألا تحصل لك مصائب؟ قال: بلى، ولكن عندنا حديث من نبينا صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. قال: وكيف تدخلون في هذا الدين؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فكان ذلك سبب الإسلام. وكذلك أحس بعضهم براحة نفسية كبيرة وهو يردد سورة الفاتحة ويطلب أن يتعلم: ما هذا الذي تقرؤونه في صلاتكم؟ فلما علمه وقرئ عليه فقرأه خلف من ردده عليه كان ذلك سبب إسلامه. اللهم إنا نسألك أن تفتح للحق قلوبنا وأن تهدينا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لليسرى وجنبنا العسرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسع لإخوانكم يسر الله لكم. الحمد لله الواحد القهار مكون الليل على النهار، أشهد أن لا إله إلا هو العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بالحق والهدى من عند ربنا ونشر الله به الأنوار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أشهد أنه رسول الله حقا والداعي إلى سبيله صدقا. عباد الله، إن هؤلاء لما يروا الصلة بيننا وبين خالقنا مباشرة، إذا أردنا شيئا سألناه وإذا خفنا شيئا استعذنا به. عندما يروا التوبة تطلب من الله والاستغفار لله، عندما يرون هذه العبادات مباشرة من العبد إلى الرب يتساءلون: ولماذا يتحتم علينا أن نذهب إلى الكهان وأن يتوسط بيننا وبين الخالق؟ أليسوا مخاليق مثلنا؟ وبعض هؤلاء قد حاول أن يندس بين المسلمين ليجمع عنهم التقارير ويكتب فيهم الأبحاث، ورأى أن من لوازم ذلك أن يلبس مثلهم ويأكل مثلهم ويتعلم لهجتهم ويؤدي الصلاة معهم. ولكن بعد هذه التمثيلية اقتنع أن يقلبها إلى حقيقة، وأنه فعلا قد سر وانشرح صدره بهذه التمثيلية التي أرادها في البداية تمثيلا لتنقلب بعد ذلك إلى حقيقة. عندما قام طالب شاب يعيش في الغرب بالاقتراب مباشرة والإسراع لأخذ كيس قمامة كبير من عجوز تخرج من بيتها لتلقيه، فيأخذه منها ليمشي به إلى مكان القمامة لإلقائه. استغربت هذه المرأة، ما الذي دفع هذا الشاب لهذا العمل مجانا وهي تجد نفسها مهملة في مجتمع ينظر إليها على أنها غير منتجة وعالة عليه لا مكانة لها؟ ولذلك يقدم الكثيرون منهم على الانتحار لأنهم لا يجدون مكانا لهم في المجتمع، بل يجدون إهمالا من أقرب الناس إليهم. أفلا يكون ذلك السبب الوجيه في إسلامها؟ عندما استأجر مسلم ملحقا عند عائلة تؤجر الملحقات لتأتي زوجة صاحب المكان الكافرة يوما لتقول له: إنني أتعجب حقيقة من نظافة الحمام لديك، إنه لم يمر علينا مستأجر قط كان حمامه نظيفا بهذه الدرجة، هل أخبرتني لماذا؟ لماذا لا تخلف شعرة واحدة في حمامك؟ قال: لأن ديننا دين النظافة ودين الطهارة ودين إزالة النجاسة ودين الإحسان إلى الجار ودين الائتمان على المستأجر، وأنا أعتني به وأنظفه وأطهره. حدثني عن هذا الدين، ما هو؟ من هو صاحبه؟ من هو الذي اخترعه؟ حدثني عن تعليماته. فكانت نظافة الحمام سببا في إسلامها مع زوجها. عندما يحكم من قبل المحكمة الشرعية لعامل مسكين على صاحب العمل القوي، يكون ذلك سببا في إسلام هذا الكافر لأنه رأى العدل في شريعة الإسلام. عندما يرى بعض الكفار المسجد الذي هو في بلدهم الكافر فيه الأسود والأبيض والمخلط والكبير والصغير معا سواء، وهم أصحاب التمييز العنصري الذين يضطهدون أصحاب البشرة السوداء، إن ذلك يلفت نظرهم جدا ليتساءلوا: ما هذا الدين الذي يساوي بين الناس؟ كان شيخ كبير في السن من المسلمين طاعن، دائما إذا رأى شخصا يقول له: يا ولدي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا ديدنه. فلما دخل المستشفى مغمى عليه وفتح عينيه على السرير وجد أمامه رجلا يلبس صدارا أبيض، قال: يا ولدي قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. فسأل ذلك الطبيب الهندوسي من حوله: ماذا يقول هذا الشيخ؟ ترجموا لي. أول ما فتح عينيه خاطبني بهذه الكلمات، فترجموا له ذلك ليكون السبب إسلامه. عندما يأتي فاسق ببغي إلى غرفة معه فيها صديق مسلم صالح ثم يخرج هاربا لأنه لم يعطها أجرة الفاحشة، فيقول هذا المسلم: اخرجي من غرفتي. قالت: ليس لي مأوى وهذا الرجل خدعني، أين أذهب وأنا ليس لي مال؟ قال: إذن أمكثي أنت وأنا سأخرج، وألقى إليها ببعض المال. فاستغربت: لماذا يخرج هو؟ لماذا؟ وعندما سألت وعرفت وذهبت للمركز الإسلامي ولبست الحجاب أحست بذلك الشعور العظيم الذي تحس به المسلمة إذا دخلت هذا الدين. عندما يرى النصارى التناقض يقول بعضهم يقرأ إذا لم تأكل جسد المسيح وتشرب دمه فلن تنجو من عذاب جهنم الأبدي، ولست في الخطيئة وعليك السخط والغضب حتى تؤمن بصلب المسيح، فيرفض بفطرته ببقية فطرته أنه ولد في الخطيئة. ولماذا؟ وما ذنبه أن يولد في الخطيئة وأن تلاحقه خطيئة آدم التي يزعمون، وأنه لابد أن يأكل من جسد المسيح ويشرب من دمه؟ ما هذا الهراء وما هذه السخافات وما هذه الترهات؟ وعندما يصبر الدعاة على الأذى يدخل المسجد ليلقي المحاضرة ويرى وجوها غريبة فلا يبالي بهؤلاء الأشرار الذين يتعمدون إلقاء الأقذار على المصلين، وربما نثروا الزجاج المكسورة على السجاد ليجرحوا جباههم، فيلقي تلك الآيات بالأسلوب العطري الطيب لتنتهي المحاضرة، فيقوم الزعيم ليقول لأصحابه: من كان منكم يريد أن يرجم المسلمين بالحجارة فليرجمني معهم فإني مسلم، فألقوا الحجارة وأعلنوا إسلامهم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويؤلف المسلم منهم كتابا في معناه في عنوانه مدلول عظيم: ربحت محمدا ولم أخسر المسيح. ربحت محمدا ولم أخسر المسيح. ونحن نؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين. وهكذا يسير المشوار، مشوار المهتدين: تعصرت لكن بعصر المدينة، وأطلقت روحا بجسمي سدينة، وغادرت جسمي الكفيف وطينة، ثناء صفاء نقاء سكينة. هكذا يعبرون بعد الدخول في الدين عن حالتهم النفسية. فماذا علينا يا عباد الله من المسؤولية الضخمة الكبيرة تجاه العالمين؟ ونحن أصحاب هذه الرسالة الذين كلفنا بنقلها إلى الناس وأن ندعو إلى سبيل الله، إن القضية ضخمة وعلينا مسؤولية، ولابد من سلوك السبل المختلفة بجميع الإمكانات التكنولوجية والتقنية وغيرها، لأن هذا الدين العظيم لابد له من طرق عظيمة لنشره. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في سبيلك دعاة عاملين وبسنة نبيك مستمسكين. اللهم إنا نسألك أن تفتح القلوب لدعاة الإسلام يا رب العالمين، وأن تكلل جهودهم بالنجاح يا أرحم الراحمين. اللهم انشر رحمتك على العباد. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعلنا من المستمسكين بالعروة الوثقى. اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وآمنا في دورنا يا رب العالمين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على